فلا يكون داخلا في المنفي، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقول لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى. نعم، المعنى أن المستثنى في كلمة التوحيد مستثنى وهو الله لا إله إلا المستثنى في كلمة وهو الله، ليس مخرجا من المستثنى منه وهو إله بقولك لا إله، وإنما المخرج الإلهية بالحق، ليس إله الحق إلا الله. يقولك إلا الله مو مستثنى من إله، لا إله، لا إله استثنى، يعني لا إله هذا إيش؟ هذا الإلهية الباطلة، إلا الله الإلهية بالحق، فلا يمكن استثناء الإلهية الحق من الإله الباطل. فالمقيم يريد أن يرد على من قال إن المستثنى مخرج المستثنى منه، فلا يكون داخلا في المستثنى، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقول لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية الله تعالى. فإذا فالمستثنى في كلمة وهو الله ليس مخرج المستثنى منه وهو إله، وإنما المخرج الإلهية بالحق، الإلهية بالحق هذه المستثنى، ليس إله الحق إلا الله. يعني فقولهم مخرج من المستثنى وحكمه، يعني من حكم المستثنى، بل هو مخرج من المستثنى منه وحكمه، يعني ومن حكم المستثنى، ومن حكم المستثنى منه وحكمه البطلان، وهو الإلهية المنفية في قولك لا إله، حكم المستثنى منها بطلان لا إله. فقول المقيم بل هو مخرج من المستثنى منه وحكمه، يعني من حكم المستثنى منه ومن حكمه، مخرج من المستثنى يعني من حكم المستثنى منه ومن حكمه، وحكمه البطلان، حكم لا إله البطلان، وهو الإلهية المنفية في قولك لا إله. نعم، وهذه أعظم كلمة. نعم، قال وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، يعني وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله، ولا يستريب أحد في هذا البتة انتهى بمعناه. يعني قول الله إله هذا إثبات، وليس التوحيد ما يحصل بالإثبات، ما يحصل إلا بالنفي والإثبات. نعم، أحسن الله عليك. قلت ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله، كما دلت عليه الآيات المحكمات، كما أخبر عن دعوة رسله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فنفوا الإلهية عما سوى الله تعالى وأثبتوها لله وحده. هذه صارت، هذه قرأتها الأخيرة ما موجود في نصف هنا. فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية. قال أبو عبد الله القرطبي، ستأتي هذه؟ تأتي. نعم، كل هذا ساكت. قال فإنه تعالى هو قال أشار إليه الحاشية سقط. نعم، فإنه تعالى، قال أحسن عليك، فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية أزلا وأبدا، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، أرادوا أن يدخلوه في جملة آلهتهم في العبادة، وأنكروا أن تكون العبادة له وحده. أرادوا، أحسن عليكم، قال أرادوا أن يدخلوه في جملة آلهتهم في العبادة. نعم، وأنكروا أن تكون العبادة له وحده، مع معرفتهم أن لا إله إلا الله تبطل ذلك، وتسوية آلهتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار، فالموحد مخالف للمشرك في قوله وفعله ونيته، وهذا ظاهر لا خفاء به بحمد الله. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا هو الحق. صحيح، صح، هي معبودة بحق، هذه لا بد منها. نعم، معبودة بحق. نعم، وقال الزمخشري الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو بباطل، ثم غلب على المعبود بحق. قال شيخ الإسلام رحمه الله الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد، أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. وقال رحمه الله تعالى فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها، وتخضع له وتذل له وتخاف وترجوه، وتنيب إليه في شدائدها، وتدعوه في مهماتها، وتتوكل عليه في مصالحها، وتلجأ إليه وتطمئن بذكره، وتسكن إلى حبه،

قال الحاشية فلو ولو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده. فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وأجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه ما يوجب غسل الذنوب ورجائه وحده. أحسن الله عليك. نعم قال في الحاشية ورجائه وحده. نعم لأنه يتضمن من محبة الله وأجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. انتهى. إن التوحيد مع الصدق والإخلاص لا يصر صاحبه على معصية وكبيرة. التوحيد مع الصدق والإخلاص لا يصر صاحبه على معصية وكبيرة، بل يكون تائبا نادما. أو التوحيد الذي قام بحقوقه بأداء الواجبات وترك المحرمات يغفر لصاحبه ويدخل الجنة من أول وهلة. أما مع الغفلة فإنه يضعف، يضعف إخلاصه وصدقه ويقينه، فيصر على المعاصي ويقصر في الواجبات، يكون مستحقا للوعيد ويكون تحت مشيئة الله كما قال الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا هو الجنب بين النصوص، إن التوحيد مع الصدق والإخلاص ما يبقى، ما يصر على المعصية أبدا، لا بد أن يتوب. لكن مع الغفلة والإعراض تأتي المعاصي، يكون مستحق الوعيد. نعم. قالوا في هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته، والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن عاصم أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. لا يسلب عنه اسم الإيمان فلا يقال ليس بمؤمن، لأن هذا يوافق مذهب الخوارج المعتزلة. ولا يعطى مطلقا لمن يقول هو مؤمن بإطلاق، لأن هذا يوافق مذهب المرجئة. فلا بد من التقييد في النفي والإثبات. في النفي يقال ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان. في الإثبات يقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، فأعطي ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. رواه مسلم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وقال قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. قال المصنف رحمه الله تعالى تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. الخمس اللواتي في حديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق، هذه خمسة. شهد أن لا إله إلا الله واحد، وأن محمد عبده ورسوله اثنين، وأن عيسى عبد الله ورسوله ثلاثة، وأن الجنة حق أربعة، وأن الخمس وأن النار حق هذه الخامسة. تأمل الخمس اللواتي هذه العبادة إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان يقول فإن الله حرم على النار ما قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فالذي يؤمن بهذه الخمس فإنه يقولها عن إخلاص، يعني من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لابد من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لابد أن يكون بهذه الخمس، ولا يمكن أن يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ولا يشهد أن محمد رسول الله ولا يشهد أن عيسى الله رسوله، بل يقول أن عيسى ابن الله ما يمكن، أو ينكر الجنة أو ينكر النار، لا يمكن. فالحديثان متوافقان، فالذي يؤمن بالخمس هو المخلص، والمخلص لابد أن يؤمن بالخمس. ولهذا قال المؤلف رحمه إذا جمعت بينه تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. نعم. أحسن الله. قال وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، يعني كما كان موسى قال لما قال يا ربي أذكرك، موسى من أولي العزم قال يا ربي علمني شيئا أذكرك أدعوك به. نعم. والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة. خلافا للمعطلة من أين يأخذ إثبات الصفات؟ بين الرب سبحانه وتعالى لابد أن يكون بالصفات، لابد أن تصف الصفات وأنه غفور وأنه رحيم، لأنه يؤمن بالجنة ويؤمن بالنار، لابد من الخوف والرجاء، والخوف والرجاء لابد من إثبات الأسماء والصفات. من عصاني فإنك غفور رحيم، فلا يمكن أن اللي يؤمن بهذه الخمس لابد يكون عنده الخوف والرجاء يثبت الصفات. نعم. أحسن الله عليك. قال وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. انتهى. نسخة في أنك إذا عرفت حديث أنس وقوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار، حديث أنس، حديث أنس، حديث أنس الأخير هذا. نعم. نعم. نعم. لو ستني بقول ربي أخذ ثم لقيت لا تشكوا بشيء لا تشكوا بقربها مغفرة. إذا حضرت حديث أنس شكو. عرفت أن قوله قال في الحاشية إضافة من كتاب التوحيد في أنك إذا عرفت حديث أنس مش عندك عرفت أن جعل بين معكوفتين، قال إضافة من كتاب التوحيد إذا عرفت أن حديث أنس وقوله في حديث عتبان وعندك عرفت أن حديث عتبان عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار قال لا إله إلا الله وجه الله، عرفت أن قوله في حديث عتبان إيش؟ عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك كذا أنه ترك الشرك. أيوه. قال في الحاشية تبين لك وأثبت فقط أنه تبين لك أن متقارب في نسخة عرفت حديث أنس وقوله في عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تبين لك أن ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط، يعني ليس قول قول لا إله إلا الله باللسان هو ترك الشرك، ترك الشرك لابد يكون في عمل يترك. نعم. أحسن الله عليكم. أنت فيه مسائل. قال فيه مسائل. نعم. قال أحسن الله عليك فيه مسائل، الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. سعة فضل الله حيث أن سبحانه وتعالى غفر الموحدين وأن التوحيد يكفر الذنوب، هذا دعاء سعة فضل الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا بينهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. أحسن لك. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. نعم. لأن لو أتيتني من قرب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لا تشرك بقرب مغفرة. نعم. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. نعم. التوحيد يكفر الذنوب. نعم. أحسن لك. الرابعة تفسير الآية 82 التي في سورة الأنعام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وهي أنه أن الأمن والهداية مشترط بترك الشرك. نعم. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة كما سبق، مشهد الله وشهد أنه رسول الله وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وجنة حق ونار حق. نعم. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. نعم. المغرورون الذين ظنوا أن مجرد أن لا إله إلا الله بمجرد بها ينتفع. الحديث يضم بعضها إلى بعض، حديث عبادة ذكر خمسة أشياء، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهد أن محمد عبد رسوله، وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وشهد أن الجنة حق، وشهد أن النار حق. هذا هو معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله مع الشهادة بهذه الخمس. من شهد أن الله ولم يشهد بهذه الخمس لا ينتفع بلا إله إلا الله. وبها إذا جمعت بين الحديثين تبين لك أن معنى شهادة الله لا بد من شهادة الله بهذه الخمس، وتبين لك خطأ المغرورين الذين يظنون أن الشهادة شهادة الله إلا الله يكفي نطقها باللسان، ولو لم يؤمن بأن الجنة حق والنار حق ويشهد أن محمد عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. نعم. أحسن الله عليكم. قال السابعة التنبيه للشرط في حديث عتبان. نعم. في حديث عتبان اشترط وقول يبتغي بذلك وجه الله، خلاص شرط، من قال لا الله يبتغي بذلك وجه الله لا بد من هذا شرط، هذا يدل على أنه لا يكفي مجرد قوله باللسان. نعم. أحسن الله عليكم. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. إيه. لو

ليس له أب. نعم. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. نعم، عيسى روح منه، يعني روح من الأرواح التي خلقها، والإضافة للتشريف والتكريم. نعم. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. من حديث عبادة، والجنة حق والنار حق، وأنه لا بد من، وأن لا يصح الإيمان إلا بذلك، حيث جعلها الإيمان بالجنة والنار من الخمس. نعم. على هذا يكون المعتزلة ناقص إيمانه. نعم. المعتزلة حصل لك الذين ينكرون وجودها في الدنيا. لا، هم يؤمنون بس يقولون أنها يوم بالجنة والنار، لكن يقولون أنها تخلقان يوم القيامة، ما تخلقان الآن. أن وجودهم الآن ولا عبث ولا ولا ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله. يعني يكون نقص في إيمانهما بالجنة. ما فيش نقص في إيمانهم، كونهم لم يؤمنوا بالصفات ولا يؤمنوا في مخالفتهم للنصوص، نقص في الإيمان. نعم. حسن الله عليك. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل. يعني مات على التوحيد دخل الله الجنة على ما كان من صلاح وفساد، لكن مات على مصرا على الكبائر فهو تحت مشيئة الله، وإن مات على إيمان لا يصر فيه المعاصي على الكبائر دخل الجنة من أول وحدة. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. نعم، له كفتان، خلافا المعتزلة القائلين بإنكار الميزان، ويقول الميزان ليس هو ميزان حسي، وإنما ولا يحتاج الميزان الحسي للبقال والفوال، أما الرب فلا يحتاج إلى ميزان حسي، وإنما المراد به العدل. هذا في رد عليه، قال له كفتان، لو كانت لو أن السماوات السبع والأرض السبع في كفة ولا الله في كفة، هو ميزان حسي له كفتان حسيتان. جاء في الحديث أن أطباقه أن الكفة أعظم من أطباق السماوات والأرض. نعم. العشرون معرفة ذكر الوجه. قل ما يبتغي بذلك وجه الله، في إثبات الوجه لله، والمراد الإخلاص في إثبات الوجه لله، ومعنى يبتغي بذلك وجه الله يعني يريد الإخلاص، يبتغي يقصد الإخلاص لله عز وجل. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وفق الله جل وعلا.